الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما بين النفختين. قال الله تعالى: لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وأخرج هناد بن السري في الزهد عن أبي العالية في قوله: وما بين ذلك، قال: ما بين النفختين. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قالوا: 40 عاما؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. وأخرج ابن المبارك عن سلمان أنه قال: يمطر الناس قبل البعث 40 عاما ماء خايرا. وأخرج أبو داود في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينفخ في الصور، والصور كهيئة القرن، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، وبين النفختين 40 عاما، فيمطر الله في تلك 40 مطرا فينبتون من الأرض كما ينبت البقل، ومن الإنسان عظم لا تأكله الأرض عجب ذنبه، ومنه يركب جسده يوم القيامة. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون منه نبات الخضير، حتى إذا خرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، فكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بليا من إنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا، ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: يسيل واد ما أصل العرش فتنبت فيه كل دابة على وجه الأرض، ثم تطير الأرواح فتؤمر أن تدخل في الأجساد، فهو قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأخرج أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم، والطش بطاء مهملة وشين معجمة، المطر الضعيف. تنبيه: قال القرطبي: قول أبي هريرة رضي الله عنه أبيت فيه تأويلان: الأول معناه امتنعت عن بيان ذلك وتفسيره، وعلى هذا كان عنده علم من ذلك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن معناه أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى هذا لم يكن عنده علم. قال والأول أظهر، وإنما لم يبينه لأنه لا ضرورة إليه. وقد ورد من طرق أخرى أن بين النفختين 40 عاما. وقال الحافظ ابن حجر قد ورد من طرق أن أبا هريرة صرح بأنه ليس عنده علم بالتعيين. وأخرج ابن مردويه بسند جيد عنه أنه لما قال 40 ماذا قال هكذا سمعت. وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال كانوا يرون أنها 40 سنة. وقال الحليمي اتفقت الروايات على أن بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والثانية يحيي الله بها كل ميت. تنبيه: تقدم في حديث الصور أن قوله تعالى لمن الملك اليوم يقع بين النفختين فلا يجيبه أحد. قال النحاس في معاني القرآن عن ابن مسعود رضي الله عنه إن ذلك يقع بعد الحشر، ورجحه ورجح القرطبي الأول. وقال الحافظ ابن حجر ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين، وقيل إنه يقول في الجنة فيجيبه أهل الجنة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الأخبار كلها تدل على أن النفخ في الصور أنه مرتين فقط، ليس ثلاث كما جاء في الحديث الطويل الذي بدأ به أولا وسماه حديث الصور، يعني نفخ الصور، وصرح فيه أن النفخات ثلاث، وقال النفخة الأولى نفخة الصعق يعني الموت، والثانية نفخة الفزع، الثالثة نفخة البعث، أو تكون نفخة الفزع بعد البعث. وهذه جاء في القرآن أن ذكر الفزع، ولكن الظاهر ظاهر القرآن أنها نفختان، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون. وقال جل وعلا في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة الأولى يعني نفخ الصور، والرادفة هي نفخة البعث. وصرحت هذه الحديث أن بين النفختين 40، وقوله بين النفختين 40 يدل على أنهما نفختان فقط، ليس هناك ثالثة. وقال كثير من العلماء إن الصعق هذا يكون في الموقف، يصعقون ولا يموتون، إن الصعق غشي يصيب الحي من شدة الفزع أو صوت فوق ما يستطيع سماعه، كما أصاب موسى عليه السلام الصعق عندما شاهد اندكاك الجبل، ما قال لربه جل وعلا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. هذا إن الإنسان لا يستطيع أن يقاوم ما يرد عليه من الفزع الشديد فيصعق. فيجوز أن يكون هذا أيضا في الموقف أنهم شاهدون أمرا فظيعا هائلا فيصعقون، ولكنه غشي وليس موتا، فيكون بهذا يعني أنها سميت صعق أو سميت لأنهم يخرون مصعوقين يعني مغشي عليهم، وهو فقد الإحساس وفقد الشعور ثم يعود إليهم ذلك. والموقف فيه أهوال وعظائم، عظائم ذكر الله جل وعلا سماه يوم عسير على الكافرين غير يسير، وسماه يوم شره مستطير. وفيه إذا كان مثلا الناس يجمعون جميعا من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد وتضيق بهم، يضيق بهم ذلك المكان حتى يصبحوا قياما فقط على أرجلهم، ما يجد أحدهم مكانا يجلس فيه من كثرتهم، لأنهم من أول مولود من بني آدم إلى آخرهم كلهم يجمعون، ومعهم الشياطين والجن، والنار قد أحاطت بهم من خلفهم، جاءت من جميع الجهات. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، ما شاح بوجهه كأنه ينظر إليها، ما اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول إنه يؤتى بالرجل فيقرره الله بذنوبه فيلتفت يمينا فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت شمالا فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، النار أمامه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن العمل الذي يقدمه الإنسان يكون واقيا له من النار، ولا سيما العمل المتعدي نفعه إلى الغير، مثل ما أشار إليه في هذا الحديث: واتقوا الله النار ولبشق تمرة، يعني بالصدقة، صدقة التي يقدمها الإنسان في هذه الحياة مبتغيا بها وجه الله تكون له وقاية تقيه من النار إذا قبل الله جل وعلا ذلك. والمقصود يعني هذه الآثار التي ذكرت هي أمور غيبية ولا دخل في العقل فيها أو القياس، وإنما تتوقف على خبر الصادق، على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الخبر عنه يجب قبوله والإيمان به ولا ينظر إلى ما يخالفه. أخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور الآخرة كثيرة جدا، لأنه هو آخر الرسل، وأمته هي آخر الأمم، وعليها تنتهي الدنيا. لهذا كثر ذكر الآخرة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة جدا، مع أن عمر الإنسان في الواقع قصير، وهو ساعات وأيام ثم ينتهي، وكأنه لم يكن، كأن الأيام التي مرت عليه حلم الليل الذي مر البارحة فقط. ولهذا إذا احتضر إنه إن كان قد فرط بأيامه وعمله إنه يتمنى أن يفسح له ولو يوم، لعله أن يستعتب ويتوب. والله جل وعلا أخبر أنه إذا جاء الأجل لا يؤخر ساعة ولا يمكن. ما يؤخر. ويكفي هذا الإنسان ما دام أنه الآن في صحة وفي خير يتصور، لأنه ما عنده يقين أنه يبقى إلى الغد، قد يكون الأجل قريب وهو صحيح فيأتيه الأجل فجأة. وكل نفس لها أجل محدد لا يزيد ولا ينقص، وقد كتب هذا وهو في بطن أمه. فقول الناس مثلا طال الله عمرك، العمر ما هو بيطول، العمر منتهى منتهي منه. وقد ثبت في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، قل حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب 4، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، ما في زيادات ولا في. وهذه هذا الذي لا يعرفه لا هو ولا أحد من الناس، وإنما عرفه الملك الذي أمر بكتبة ذلك الكتاب ذلك، والملك عنده هذا الذي أمر بذلك ما يطلع على ذلك أحدا. وقد كتب قبل هذا، كتب في اللوح المحفوظ قبل وجوده وقبل وجود آدم، وكل شيء مكتوب سابق قد قدره الله وانتهى منه، فلا في زيادة ولا نقص. فعلى كل حال كل هذا يتطلب من الإنسان الاجتهاد، يجتهد حتى ما يتمنى فيما بعد، يتمنى أنه يؤخر. لو قيل مثلا لأهل القبور ما مطلبكم، قالوا ساعة نعبد ربنا فيها ساعة، لأنهم علموا الحقائق، ما نحن فنحن في غفلة وفي أمل طويل، وهذا هو الذي يضر الإنسان، الغفلة والأمل. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كلنا نعرف وش معنى الغبن، الغبن أن تكون 100 الإنسان فلس ما يكون عنده شيء انتهى. فهاتان النعمتان الصحة والفراغ، كل إنسان يكون صحيحا ويكون فارغا غير مشغول، وهذا لا يدوم، الصحة والفراغ لا تدوم، العمر محدد، فيأتي الشيب ويأتي العجز ويأتي المرض، وتأتي أمور كثيرة لم يلقي لها حسابا فتمنعه من العمل. فلهذا فيها الغبن، والمغبون فيها كثير من الناس، كثير من الناس مغبون فيها. إلا كيف مثلا الإنسان يكون عنده فراغ وعنده صحة ومقدرة ثم لا يعمل لسعادته ولبقائه الأبدي، وإنما يكون حرصه على أمور الدنيا فقط، وهذه لا تجدي شيء. على كل حال هذه الأمور التي نسمعها، نف الصور والأمور العجيبة المهمة الهائلة، سوف نعيشها، سوف نعايشها قطعا بلا تردد، فليستعد الإنسان لذلك. نعم. باب نفخة البعث وإحياء كل الخلائق حتى البهائم والوحوش والطير. الخلائق كلها تحيا البهائم والطيور وغيرها، ثم يقضى بينها قبل كل شيء، كما قال المصطفى: نظر إلى شاتين ينتطحان، فقال: أتدري ما ينتطحان فيه؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري، وسوف يقضى بينهما، سوف يقتص من القرنى للجلحى، ثم يقول جل وعلا: لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولكن هيهات، ما يكون ترابا، بل يكون وقودا لجهنم، لا يحيا ولا يموت، ليس حياة ولا موت، خالدا فيها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الذي أحياهم وخلقهم هكذا يبقيهم في جهنم، وجهنم حرها ليس حر النار الذي عندنا، هذه حرها مضاعف عن هذه النار 70 مرة، 70 مرة. فنسأل الله السلامة. ولكن ابن آدم عنده تكبر على ربه، وعنده هروب من ربه، وسوف يكون مرجعه إليه فيجزيه بما يستحق. وما ربك بظلام للعبيد، تعالى وتقدس. نعم. باب نفخة البعث وإحياء كل الخلائق حتى البهائم والوحوش والطير. ولذا قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أخرج أمثالكم، يعني المثلية هذه، أنهم على أزواج وعلى أنواع متعددة، لأن بنو آدم عندهم عقل وعندهم فكر، وهيئ لهم كل شيء، والبهائم والطيور هي أنواع مثل بنو آدم، ولكنها ليس فيها كافر، ليس فيها عاصٍ لله جل وعلا، كلها مطيعة لله جل وعلا. وغيرها، كل من في السماوات والأرض يسبح لله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والكافر الذي كفر بالله هو بنو آدم وبنو الشيطان، الجن والإنس، هؤلاء هم الذين كثير منهم كفر. ولهذا أقسم جل وعلا أنه سوف يملأ جهنم من هاتين الطائفتين، يعني من هذا النوعين، أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة يعني الجن بنو الشيطان، ومن الناس فهم وقود النار. أما الخلائق الأخرى فليست في من النار إلا إذا كانت شريرة مؤذية، ولكن ليست هذه التي تكون من الحيات والعقارب في النار مخلوقة فيها لتعذيب أهلها. وكل أنواع الشر والخبث كله يجبع في النار، ويكون عذابا للكافرين، سواء كان أمورا معينة مما ذكر أو أمورا معنوية، مثل الحسرات والندم، ومثل كونه يشاهد من هو سبب في ضلاله، هذا من أعظم العذاب، يكون قرينا له. ولهذا قال جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني دخلت النار، لعنت أختها لأنها ترى أنها ظلت بسبب الأمة التي قبلها تبعوها. وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم ما كان لكم علينا إلى آخره، يعني كل واحد تلعن الثاني في قول إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم بعضا. هكذا العذاب يجمع كله في النار. ومن أشد العذاب كون الإنسان يكون قرينا لمن هو عدو له ولمن هو سبب في عذابه يشاهده. فالعذاب أنواع العذاب. ثم من المعاني التي يعني تزيد في العذاب مثل ما قال الله جل وعلا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يستطيعون الخروج؟ لا يمكن أبدا، ولكن إمعانا في تنكيلهم لها أبواب عظيمة لو اجتمع خلق كثير ما استطاعوا يحركون الباب. فتوصد بأعمدة من حديد يعني إشعارا بأنه ما في خروج، لأنكم تبقون في هذا الحبس، حبس النار جهنم إلى الأبد. وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، ويقول إنكم ماكثون ما في خروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا. وأنواع العذاب نسأل الله العافية. يقابل هذا إيش؟ قبله جنة فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء ما يعرفونه من النعيم، النعيم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فيكونون فيها ملوك، إنسان ينظر إلى ملكه مسافة طويلة. جاء في حديث ضعيف، الحديث الضعيف لا يعتمد عليها، أنه ينظر في ملكه مسيرة عامين. لكن الله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني ظاهر هذا أنه يكون له جنتان، كل واحد له جنتان، هذا ظاهر الآية. وهي جنان. قالت أم خارجة للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن خارجة قتل يوم بدر، كان في يشرب من الحوض الذي عدوه ليشربوا منه، فجاءه سهم فقتله. قالت أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإلا سوف ترى ماذا أصنع. يعني وهذا قبل أن يحرم البكاء فقال أهبلتي، هي جنان وليست جنة، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى منها. فشاهد قوله إنها جنان وليست جنة، كل واحد له. ولهذا يقول جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. وأقسم جل وعلا أنه سوف يملى النار ويملى الجنة، لأنه ثبت في حديث أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار. احتجت يعني كل واحدة افتخرت على الأخرى، فقالت النار أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون وعلية الناس وكبراؤهم وعظماؤهم، فقالت هي الجنة مالي لا يدخلني إلا سقط الناس وضعفاؤهم. فحكم الله بينهما فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها فأما النار فلا تمتلي ويلقى بها وهي تقول هل من مزيد حتى ينتهي بنو آدم والجن والله لا يظلم أحد وهي تطلب الزيادة لأنها قعرها بعيد فيضع عليها ربنا جل وعلا رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها وتقول قط قط امتلأت ليس في متسع لأحد أما الجنة فيدخلها أهلها فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا لم يعملوا عملا ويسكنهم فضل الجنة وكل شيء بمشيئة الله وكل شيء ملك الله جل وعلا يتصرف كيف يشاء بحكمة وعلم لا يحيط بها المخلوق تعالى الله وتقدس. والمقصود أن الإنسان أمامه أمور هائلة. أولا إذا جاءه الموت جاءته الملائكة التي تتولى قبض روحه فيشاهد شيء لا يشاهده الحاضرون. شاهد الملائكة عيانا يعاينهم ولكنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يرد جوابا. ولهذا جاء أنه إذا عاين فلا تقبل توبة ولا يقبل استعتاب يعني ختم على عمله. ثم بعد هذا ينقل إلى القبر والقبر حياة أخرى قد تكون أكمل من هذه الحياة التي يعيشها الناس اليوم ولكن الأمر فظيع جدا. نشوف القبور مثلا هادئة وفيها أمور عظيمة لو اطلع عليها الإنسان. فإذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان من ملائكة الله يختبرانه فينتهرانه انتهارا شديدا حتى يثبت الذي يثبته الله ويضل الله من يشاء. فيسألانه يقولان من ربك؟ ومن ربك هنا يعني من معبودك الذي تعبد؟ فإذا كان يعبد الله حقيقة ثبت وقال ربي الله الذي خلقني وهو ويقولان له وما الدين؟ دينك ما هو؟ أنه الدين الذي مات عليه. يقول ديني الإسلام. فيقال أن له ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هذا رسول الله. يقول أن له وما يدرك؟ كل هذه تحتاج إلى دليل ربك ودينك. يأتي بجواب مجمل مثل السؤال فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له قد علمنا. أما لما كنت هكذا فانظر إلى مقعدك من النار. أولا مقعدك من النار لو كفرت بالله. أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا إلى هذا وهذا جميعا. فيزداد غبطة وسرور ويطمئن في قبره. هذا الذي حقيقة اطمئن لما فتح له بابه باب الجنة وقيل له هذا منزلك. ويدعو ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى مكاني إلى منزلي. ما إذا كان بالعكس فالمصيبة كبرى الله المستعان. على كل حال يعني الإنسان يعمل لنفسه ولن يعمل له غيره. إذا لم يعمل الإنسان بنفسه لا تفكر أن ابنك ولا أخوك ولا فلان وفلان أنه سوف يقوم مقامك ويعمل، لأن كل إنسان يؤخذ بعمله. نعم إذا كنت صالحا ومت على الصلاح قد يلحقك أعمال خيرية من من تركت، إما ابن أو أخ أو المسلمون كلهم، المسلم يدعو للمسلم، والأمور التي جاءت تكون نافعة للأموات متعددة، ولكن كلها مبنية على الصدق والإخلاص. أن يكون الإنسان مات على الإسلام، مات على البدع المضلة المكفرة أو عبادة غير الله جل وعلا. فإذا كان مات على الإسلام فأول شيء الصلاة عليه من المسلمين، فهي شفاعة، المصلون يشفعون له أن الله يغفر له ويعفو عنه، فقد يقبل الله جل وعلا ذلك، وإن كان له ذنوب قد يعفو عنه بسبب هذا. الثاني أنه قد يصاب في قبره بأمور مكفرة من عذاب وغيره، فيكون ينتهي عند ذلك، وإذا بعث يوم القيامة لا يصيبه شيء. فإن لم يفي هذا يعني عذب في القبر، فإنه الأهوال التي يشاهدها في الموقف والمواقف الشديدة هذه مكفرة وقد تكفي هذه. فإن لم يفي هذا فهناك الشفاعات، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الملائكة، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الأولاد الأطفال لآبائهم. فثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأشد مناقشة لي من المؤمنين لربهم يوم القيامة إذا نجوا من العبور على الصراط يشهدون ربهم: يا ربنا إخواننا الذين تخلفوا في النار كانوا يصلون معنا ويحجون معنا وكانوا كذا. ثم يقول الله جل وعلا: اذهبوا واخرجوهم، اخرجوا من عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. قد يقول الإنسان: كيف يذهبون، كيف يذهبون للنار ويخرجون من يد؟ الأمور في هذا على خلاف المعهود لنا، يذهبون والنار لا تضرهم، فيخرجون من شاء الله منها. إن لم يفي هذا بقوا في النار الوقت الذي يكون تكفيرا لهم، ثم يخرجون إلى الجنة. آخر من يخرج من النار رجل واحد، رجل يخرجه الله ويجعله على ضفاف الجنة، على ضفاف النار، يكون وجهه يقابل النار، ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيسأل رب: ربي ربي اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني نتنها وقشبها. القشب الحرارة، والنتن هي منتنة خبيثة. فيقول له ربه جل وعلا: لعلك تسأل غير هذا، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. إذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها فما يصبر، فيقول: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه. فيقول لعلك تسأل غيرها أيضا، فقال لا وعزتك ما أسألك غير هذه. لا يوصله إلى الشجرة فيبقى فيها ما شاء الله، ثم يرفع له شجرة أحسن منها، يسأل ربه يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة أيضا، يقول ويلك ابن آدم ما لم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت، يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي، فيقول لعلك تسأل غيرها أيضا، قال لا لا وعزتك ما أسألك غيرها، فيوصله إلى تلك الجنة فإذا وصل إلى تلك الشجرة، فإذا وصل إليها نظر إلى الجنة، فإذا نظر انفتح الباب فينظر في داخلها، إن هذا لا يمكن يصبر، يقول يا رب ادخلني الجنة، يقول جل وعلا له تمن اطلب ما تريد، يقول له جل وعلا في كلام آخر أترضى أن تكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، يقول يستبعد هذا، يقول أتسخر بي وأنت رب العالمين، يقول لا ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير، فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخل الجنة، فكيف الذي يكون في أعلاها وفي وسطها؟ شيء لا يمكن أنه نعرفه، هذا يعلمه الله. المقصود أن الإنسان إذا مات مسلم فهو على خير، وإن أصابه ما أصابه سوف يكون مآله إلى النار، ومع هذا نقول لا يجوز للإنسان أن يتهاون بأوامر الله أو أن يستخف بمعاصيه فيرتكب المعصية، الإنسان ضعيف والعذاب شديد، من اللي يستطيع يبقى في النار وقت أو يدخل يده في النار أو رجله؟ أمر شديد، فينبغي الإنسان يحتاط ويعمل ما يستطيع أن يعمله في العمل الذي ينجيه، والتوبة معروضة والله يحب التوابين، فكل من يقع في ذنب يجب عليه أن يتوب، يجب وجوبا، إذا ترك الوجوب هذا فهو آثم، كما قال الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فالتوبة الرجوع إلى الله، أن يقلع أول شيء يقلع عن الذنب ويبتعد عنه، ثم يندم ثم يعاهد ربه أنه لا يعود للذنب، فإن عاد مرة أخرى غلبه شيطانه ونفسه الأمارة يعود، هكذا بالتوبة يتوب ولو كان ذلك كل يوم، ولكن يجب أن يكون صادقا، يكون صادقا مع ربه جل وعلا، والله جل وعلا يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، أما السيئة فجزاؤها مثلها فقط. فلهذا يقول بعض العلماء خسر من غلبت أحاده عشراته، ولا شك أنه خسر، يعني الأحاد هي السيئات والعشرات الحسنات، فيجب العبد أنه يحتاط لنفسه، والأمر كله بمشيئة الله، ف يلجأ إلى ربه ويسأله دائما التوفيق والسداد، ويسأله العلم النافع والعمل الصالح، والله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فهذا الذي ينبغي الإنسان يهتم به دائما، وهذا الذي يذكر في هذا الكتاب كله تنبيها لهذه الأمور، وذكر الاستعداد للمعاد، والمعاد ليس بعيدا قريبا، فما بين ذلك وبين الإنسان إلا أن يقال مات، مات فلان. والله المستعان. نعم. قال أخرج البيهقي عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم ترجف الراجفة قال النفخة الأولى تتبعها الرادفة قال النفخة الثانية. وأخرج الطبراني بسند حسن عن المقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة. وقال الحليمي والقرطبي هذا في السقط الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح بخلاف ما لم ينفخ فيه الروح. يعني معناه أن الحشر أنه عام لكل حي، لكل حي صار فيه حياة يحشرون، والحشر معناه الجمع. وسيأتينا أن الحشر حشران، حشر في الحياة يعني آخر الناس يحشرون إلى الشام، يخرج نار تسوقهم سوقا تمشي معهم، إذا جاء الليل وباتوا باتت وقفت، وإذا أصبحوا قامت عليهم فيسيرون وهي تسير خلفهم، ومن تأخر أكلته. فهذا حشر في الدنيا، وهو الذي جاء أنه يحشرون راغبين وراهبين، عشرة على بعير واثنين على بعير وثلاثة على بعير، وسائرهم يمشي على قدميه، يمشون على أقدامه، ومن تأخر منهم أكلته النار. هذا الحشر قبل نفخ الصور. لهذا سمي الشام أرض المحشر، والمقصود بالمحشر هو المحشر الذي يكون قبل النفخ الصور. أما الحشر الذي بعد الموت هذا ليس على هذه الأرض، الأرض تبدل غير الأرض هذه، ويكون على أرض بيضاء نقية ليس فيها مرتفع ولا منخفض، ويعني تمد حتى تتسع للناس، ما فيها لا جبال ولا غيرها، كلها محل الوقوف، لأن الناس كثيرون، وهم التراب الذي نشاهد الآن ونطاه ربما يكون أوادم فسبقونا وصاروا ترابا، سوف كلهم يبعثون ويخرجون، وبعثهم كأنه بعث نفس واحدة بالنسبة لربنا جل وعلا، فإنه يقول للشيء كن فيكون. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا الوحوش حشرت قال يحشر كل شيء حتى أن الذباب ليحشر. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عكرمة رحمه الله أنه قال إن الذين يغرقون في البحر تتقسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام تلوح فتقلبها الأمواج حتى تلقيها إلى البر فتمكث العظام حينا حتى تصير نخزة فتمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجيء بعدهم قوم فينزلون منزلا فيأخذون ذلك البعر فيوقدون ثم تخمد النار فتجيء الريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواء. يعني معنى هذا معانا في التقلبات، يعني أول اللحم تأكله الحيتان والدواب، ثم العظام تنخر وتصير دماء للنبات، والنبات تأكله البهائم ثم تلقيه بعرا ثم قد يؤخذ ويعقد عليه في النار فيصير رمادا، ثم تأتي الرياح وتدروه في كل مكان، وكل هذا ما يمنع من بعثه، فيجمعه الله جل وعلا ويبعثه كما كان. وجاء في الصحيحين أن رجلا ممن جهل الأمر وكان له أولاد, فلما حضرته الوفاة قال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني, فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر, والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا, نفذوا الوصية. فقال الله جل وعلا للبحر: اجمع ما فيك, والبر كذلك. فقام رجلا فقال له ربه جل وعلا: من الذي حملك على هذا؟ فقال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له. يعني وهذا بمشيئة الله, وإلا هذا ارتكب أمورا كلها مكفرة. أولا كونه اعتقد أن الله لا يقدر عليه, لا يقدر على جمعه وبعثه, وهذه شك في قدرة الله جل وعلا. والثاني شك في البعث أنه لا يبعث, وكل الأمرين كفر, ومع ذلك غفر الله له. فالأمر بيد الله, لمن من شاء جل وعلا أن يغفر له غفر له. نعم. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن وهب أنه قال: البحر المسجور أوله في علم الله وآخره في إرادة الله, فيه ماء ثخين شبه ماء الرجل, تمر الموجة خلف الموجة 70 عاما لا تلحقها, يمطر الله عز وجل منه على الخلق إذا أماتهم, ثم إذا أراد أن يحييهم بين الراجفة والرادفة 40 يوما فيمطر عليهم من ذلك البحر المسجور. تقدم أنها 40 سنة ليس 40 يوما. نعم. قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل, وتجمع أرواح المؤمنين من الجنان, وأرواح الكفار من النار, ثم يجمعون في الصور, ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فتدخل كل روح في جسدها, ثم يأمر الله جبريل أن يدخل يده تحت الأرض فيحركها حتى تنشق, ثم ينفخ إسرافيل في الصور ويتبعه جبريل فينفضهم على الأرض فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن عساكر عن يزيد بن جابر التابعي في قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب, قال: يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور فيقول: يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المتقطعة, إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل الحساب. وقد أجمع أهل السنة على أن الأجساد تعاد كما كانت في الدنيا بأعيانها وأعراضها وألوانها وأوصافها, وكذلك المعاني التي تكون في الأجساد. الذي يموت الإنسان, الحالة التي يموت عليها يبعث عليها تماما. من مات منافقا بعث منافقا, ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون, مثل ما كانوا في الدنيا يحلفون الله على الله مثل حلفهم للناس أنهم كذا وكذا, هم على خلاف ذلك. هذا المنافق. وكذلك المؤمن يبعث على الإيمان الذي مات عليه, والكافر كذلك. فمن عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه. فليست الصور فقط, الصور والمعاني التي تكون في الأجساد. يبعثون عليها، وهذا من عدل الله جل وعلا حتى يتبين لكل أحد خصمه الذي كان في الدنيا الذي خاصم أو ظلم أو أخذ ماله أو غير ذلك، فيتعلق به ويطلب الحق من الله أن يوفي، فسوف توفى الحقوق تماما، سوف يؤخذ من الظالم كل مظلمة، وإن كان لا يملك شيء ولكن في الحسنات والسيئات، إن كانت له حسنات أخذت وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. قال: وفي بعض طرق حديث الصور الطويل السابق عند علي بن معبد: فتخرجون منها شبانا كلكم أبناء 33. هذا إذا وصلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة صاروا هكذا شبابا جردا مردا، ولكن إذا كانوا في الجنة تغيرت صورهم وتغيرت ألوانهم وتغيرت شكلهم، فكلهم يكون طوله 60 ذراعا، كل واحد طوله 60 ذراعا في الجنة، يعني على صورة أبيهم آدم لما خلقه الله جل وعلا، فجنة يعني، ثم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، ومع ذلك يأكلون من كل الثمرات، ويصبح الفضل فضل الأكل كله رشح فقط، لأنه شيء ما له نظير في الدنيا ولا له فضله، فجنة فيها أشياء ما يتصورها الذي ما يعرف الأخبار التي وردت في هذا، ومع هذا كله يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني عين رأت هنا تشمل عيون بني آدم من الملائكة من الرسل والأنبياء والملائكة، شيء دخره الله لعباده الصالحين، نسأل الله من فضل. فالمقصود أنهم يبعثون على ما هم عليه من صورهم وعاداتهم التي كانوا في الدنيا وهم في الموقف، أما إذا دخلوا الجنة فتغيرت صورهم وتغير شكلهم وتغير ألوانهم، ولا يدخلون الجنة ولأحد من الناس على واحد منهم مطلب، حتى أهل الجنة أنفسهم إذا نجوا حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، واقتص لهم من كل مظلمة قد علم الله أنها لا تمنع دخول الجنة، ثم يهذبون وينقون وتطهر قلوبهم، ولا يصبح في قلب أحد منهم على أحد منهم غل أو شيء في نفسه، يدخلونها إخوانا متحابين متصابين. من الجنة طيبة ومن فيها طيب يكون طيب. نعم. قال: واللسان يومئذ بالسريانية. صحيح، ليس ذاك لسان بالسريانية، ولكن يظهر أن هذا مأخوذ من اليهود، يقول اللسان لسانهم، وقد جاء في حديث أنها العربية، ولكن العلم عند الله في هذا، يجوز أن يكون كل بلسانه يخاطب بلسانه، ويجوز أن يكون الخطاب شيء واحد، هذا الله أعلم ماذا يكون. نعم. قال: سراعا إلى ربهم ينسلون الحديث. تنبيه: اختلف في عدد النفخات، فقيل فقيل ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا ما اختاره ابن العربي وتقدم في حديث الصور الطويل التصريح به. وقيل بل نفختان فقط: نفخة الفزع ونفخة الصعق، لأن الأمرين متلازمان، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، وهذا ما صححه القرطبي واستدل وغيره القرطبي أيضا، وهذا الظاهر والله أعلم. نعم. قال: واستدل بأنه استثنى من في نفخة الفزع كما استثنى في نفخة الصعق، فدل على أنهما واحدة. وقال الحليمي: وإنما تقع نفخة البعث بعد أن يجمع الله ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوان الماء وبطن الأرض، وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق، وما أبلته الشمس، وما ذرته الرياح، فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها كما كان بأعيانها على عوارضه في صفاته ولونه، ولم يبق إلا جمع الأرواح في الصور، وأمر إسرافيل فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فرجع كل روح إلى جسده بإذن الله. وأغرب ابن حزم فذكر أن النفخ في الصور أربع مرات. رحمه الله، يعني يتتبع الحديث، وقد مثلا يتوهم أن الحديث أنها جاءت فيها كذا، كما أنه يعني عنده غرائب، ولكن هو إمام كبير رحمه الله، وله علم كثير غزير، وإذا أخطأ خطأه يكون واضح جلي، لأنه يأخذ بالظاهر بالظاهرية، ولا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ إلا الرسل، الرسل هم المعصومون. وإذا مثلا أخطأ العالم خطأ ما يقتضي ذلك أنه يؤخذ به أو أنه يلام على ذلك، لأنه هو يجتهد ويبحث عن الدليل فيقول حسب ما أوصله له اجتهاده، قد يكون صواب وقد يكون خطأ. وكل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خطأ. وقد يبلغ الإنسان مثلا يبلغ أحد العلماء يبلغه نصوص ما بلغت الآخرين فيقول بها. نعم. فائدة: قال القرطبي: فإن قيل كيف يسمعون صيحة الخروج وهم أموات؟ أجيب بأن نفخة الإحياء تمتد وتطول، فتكون بدايتها للإحياء وما بعدها للإزعاج من القبور، فلا يسمع ما يكون للإحياء ويسمع فلا يسمع ما يكون للإحياء ويسمعون ما للإزعاج. ويحتمل أن يكون السماع من أول وهلة للأرواح وهي في الصور. هذا لا داعي إلى ذلك، لأن النفخ والصور نفخة البعث، نفخة ليحيى الأموات، والأرواح ما تموت، الأرواح حية، فتذهب الأرواح إلى أبدانها إذا نبتت من الأرض وكمل نباتها، نفخ في الصور فذهبت كل روح إلى بدنها ودخلت فيه فقام يمشي. هذا ظاهر، هذا الذي جاءت به النصوص والحديث وغيرها، ولا بحاجة إلى أن كنه كيف يسمعون أو ما يسمعون أو أن النفخة مد أو غير ذلك، لا داعي إلى هذا. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.